الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أمسك القرآن وأقرأ منه وأنا غير متوضئة؟ يعني يكون عليه ورد حفظ وأحفظ منه. الحمد لله. الجواب: لقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أن الإنسان لا يجوز له أن يمس القرآن حال كونه محدثا، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وأما القراءة من غير مس فلا يخلو، إن كان في حدث أصغر فلا بأس بالقراءة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فإذا قرأ الإنسان وعليه حدث أصغر ولكن من غير مس للقرآن فلا حرج عليه، وأما صاحب الحدث الأكبر فلا يجوز له لا مس القرآن ولا قراءة القرآن عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما روى الخمسة وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنوبا. وفي حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. فإذا كان عليك حدث أصغر وأردت أن تقرأي فلك أن تقرأي ولكن من غير مس، وأما صاحب الحدث الأكبر الجنابة والحيض فلا يجوز له أن يقرأ. وأما صاحب الحدث الأكبر أقصد صاحب الجنابة فلا يجوز له أن يقرأ مطلقا لا بمس ولا بغير مس، والله أعلم.